بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة أهل الدين نقدم لكم الدرس 59 من شرح نوم قرة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد اللمين حفظه الله، بتاريخ 22 إبريل 2019 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: وكفن المختار في أذوابي ثلاثة بيض بلا ارتيابي دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص، وجعلت لفائفا وادرجا فيها عليه الله صلى مدرجا، وفرشت للمصطفى في القبر قطيفة حمراء دون نكري، وكان في طيبة حافران ذو الشق واللحد، فجاء الثاني وألحد القبر له وأطبق عليه 9 لبنات مطبقا في بيت عائشة والصديق يليه، ثم حوله الفاروق صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب أنجم السماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أستاذ السلام تلهي انتاب إن شاء الله مع النظم اللي قدمته، درس اليوم اللي قدمته: وكفن المختار في أثوابي ثلاثة بيض بلا ارتياب. فنهى عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم في أثواب بيض سحولية، والله سحولية، ونسبة عائدة إلى قرية في بلاد اليمن. بلا ارتياب منهى عنها ما فيه شك. وكفن المختار في أثواب بيض ثلاثة بلا ارتياب حق دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص. معناها عن هذه الثياب الثلاثة اللي كفن فيها صلى الله عليه وسلم، راهي دون عمامة، ما فيها العمامة ولا فيها القميص، وراهي ملي لم تخط عليه صلى الله عليه وسلم. معناها هذه الثياب ما هي مخيطة، دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص. ايش عدلوا؟ قال بل جعلت لفائفا وأدرجا فيها عليه الله صلى مدرجا. عنها عنها تفعت لفائف وساوها لفائف، وأدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا توف. فالحديث اللي في الموطأ فيه عن كفنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ليس معدودين من جملة الثلاثة بل زائدتان عليها حق. وذاكنا عنه لا يخالف قول مالك وأبي حنيفة باستحبابهما. وهذا ما اللي يحتمل أن معناه لم يكن مع الثلاثة غيرها، وذاك هو اللي عليه الإمام الشافعي حق. دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص، بل جعلت لفائفا وأدرجا فيها عليه الله صلى مدرجا، وفرشت المصطفى صلى الله عليه وسلم في القبر قطيفة حمراء دون نكر. معناها عن تم فرش، معناها لصق فرش للنبي صلى الله عليه وسلم قطيفة، في قبره صلى الله عليه وسلم، معناها كساء أحمر، كان يتغطى بها ولا كان يجلس عليها، ولا كان يتغطى بها ويجلس عليها، أما كان صح. أي القطيفة تم فرشها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفرشها له مولاه شكران، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك، لا عنها ما يلبس أحد دره. هاي القطيفة الصاب الأصح عنها انقلعت قبل أن تهال عليه التراب صلى الله عليه وسلم، ذاك وهو الأصح. قال العراقي وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت، وهذا أثبت الأثبت لا عنها أخرجت. وكان في طيبة حافران ذو الشق واللحد، فجاء الثاني وألحد القبر له صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه 9 لبنات مطبقة. عنها عنا في المدينة المنورة كانوا فيها حافرين، أحدهما هو أبو بكر بن الجراح وهو اللي كان يعدل الشق، والثاني هو أبو طلحة زيد بن سهل كان يعدل اللحد. قال وكان في طيبة حافران ذو الشق واللحد. منين جاءوا؟ قالوا عنهم يا الله مشوا لهم اللي منتوش سابق الأخر يعود يعدل، ذاك الله يعدل. مشوا لهم وجاءوا. منين جاءوا؟ قال فجاء الثاني اللي هو صاحب اللحد به اللي قال ذو الشق واللحد، فجاء الثاني اللي هو اللحاد، تبقنا عنه قالوا أبو طلحة، وألحد القبر له صلى الله عليه وسلم، معناها عنه عدلوا فيه اللحد حق. وألحد القبر له معناها وساو لحد، وأطبق عليه 9 لبنات مطبقة، معناها عنهما جاءوا لبنات، اللبنة معروف، وطبقا عليه 9 لبنات مطبقة. زين. في بيت عائشة والصديق يليه ثم حوله الفاروق صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب عنجوم السماء. معناها عن هذا عنه كان في بيت عائشة رضي الله عنها، معناها عن المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم منين وفاهم من الصلاة عليه. قالوا احنا يا الله ندفنوه في منين؟ قال جماعة عند المنبر، وقال جماعة شغل البقيع. جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم عنه اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دفن النبيون إلا في المكان الذي توفي فيه. عن ما قد تندفن النبي يكون في المكان اللي توفى فيه. توف قاموا دفنوه فهم في ذاك المكان حق. قال في بيت عائشة والصديق يليه، معناها عنه متواليه بعد عقب ذاك أبو بكر رضي الله عنه لما توفي جعل هو المواري للنبي صلى الله عليه وسلم. ذاكم معنا والصديق يليه، معناها عنه قبره يلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حوله الفاروق، عقب ذاكم الاثنين الفاروق مشى انتقل إلى رفيق الإعلام واللي عاد قبره يلي قبر أبي بكر كان وراه. ذاكم معنا في بيت عائشة والصديق يليه ثم حوله الفاروق صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب أنجوم السماء. عنها عنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. هذا موقف عند بيان ما له من الأسماء إلى حلقة أخرى. أستدعوكم الله تعالى وسلام عليكم.